الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق لكل خير. وبعد، لازلنا في سرد قصة ابني آدم عندما قتل أحدهما صاحبه. قال تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال: يا ويلتى، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وابن آدم هما لصلبه عند جمهور العلماء، وقال الحسن: هم من بني إسرائيل. ففي هذه الآيات من الفوائد مشروعية دفن الموتى، وقد ورد التفريق بين دفنهم باللحد أو دفنهم بغيره. وفي الآيات مشروعية تغطية عورات الأحياء والأموات، وفيها السعي في تغطية عورات الآخرين. وفي الآية مشروعية السعي في إحياء النفس البشرية، سواء كان بالسعي في درء القصاص أو عفو أولياء الدم عن القصاص، أو في معالجة المرضى، أو الإصلاح بين المقتتلين. وفي الآية جواز القتل بالقصاص، وفيها مشروعية التعزير من أهل الولاية عند وجود الفساد الذي يقطع ذلك الفساد ولو لم ينتهي إلا بالقتل. وفي الآيات التحذير من الحسد وبيان سوء عاقبته على صاحبه. وفي الآية التأمل في أفعال المخلوقات لأخذ العبرة والاستفادة من طريقتها في الحياة، كما فعل ابن آدم مع الغراب. وفي قوله: من أجل ذلك، بيان أن الأحكام قد تشرع لمعان وحكم، وفي ذلك بناء الأحكام الشرعية على العلل، مما يدل على مشروعية القياس. وقد استدل بالآية على جواز إجراء القصاص على الجماعة إذا قتلوا واحدا، وفيها عظم جرم سفك الدم الحرام، وأنه بمثابة قتل الناس جميعا. ثم قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. نزلت هذه الآية في قطاع الطريق، كما قال ذلك ابن عباس وعليه الأئمة الأربعة، بينما قال ابن عمر بأنها نزلت في المرتدين، لأن سبب نزولها قصة العرنيين، وكانوا قد ارتدوا عن الإسلام، ولأن محاربة الله ورسوله إنما تكون من الكفار. والقول الأول بأنها نزلت في قطاع الطريق من المسلمين أرجح، فإن الآية قيدت قبول توبتهم في من تاب قبل أن يقدر عليه، والمرتدون تقبل توبتهم بعد القدرة عليهم كما تقبل قبلها، والمرتد مستحق للحد ولو لم يحارب، والمرتد لا ينفى. وقد قال طائفة من العلماء بأن حديث العرنيين منسوخ بالآية، ولهذا ورد في حديثهم أنه سمل أعينهم. والمحاربون جماعة عرضوا للناس بالسلاح مجاهرة فيقطعون الطريق، وهل تقتصر المحاربة على ما كان في الصحراء أو تشمل من فعل ذلك في مصر كما قال الشافعي؟ وقد روي عن أبي حنيفة ومالك القولان، وتوقف أحمد. وظاهر الآية أنها تشمل ما كان في الأمصار كما تشمل ما كان في الصحراء لعمومها، خصوصا إذا كان ذلك في المصر، فإن قطع الطريق في المصر أعظم ضررا وأكثر خوفا، كما تشمل الآية بعمومها من عرض للناس في قطع الطريق بالحجارة أو العصي كما قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة: من عرض لهم بذلك فليس من المحاربين لأنه لا سلاح معهم. وقد اختلف العلماء في فهم الآية في عقوبة المحارب، فقال ابن عباس: هي على التنويع، فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل ولم يصلب، ومن أخذ مالا ولم يقتل قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ثم حسمتا وخلي سبيله، وإن خرج ولم يقتل ولم يأخذ مالا نفي. وهذا قول الشافعي وأحمد. وفي رواية عن أحمد أنه إذا قتل وأخذ المال قتل وقطع. وقال طائفة من التابعين: الإمام مخير، لأن أو تقتضي التخيير. وبذلك قال مالك وعطاء ومجاهد والظاهرية. وقال الحنفية: إن من قتل قتل، وإن أخذ المال قطع، وإن قتل وأخذ المال خير الإمام بين قتله وصلبه وبين قتله وقطعه. وروي عن مالك أن العقوبة بحسب حال الجاني، فإن كان جلدا ذا رأي قتل، وإن كان جلدا لا رأي له قطع. وظاهر الآية أن القتل لا يسقط بعفو أولياء المقتول، لأن القتل هنا حد. وبذلك قال أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة، وحكاه ابن المنذر إجماعا. واستدل جماعة بالآية على أنه لا تعتبر المكافأة بين القاتل والمقتول في حد المحاربة، وعن أحمد روايتان في ذلك. والصلب يكون بعد القتل كما قال الشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة ومالك: يصلب حيا ثم يقتل مصلوبا. والأظهر الأول، لأن الله قدم القتل على الصلب. وقال أبو حنيفة والشافعي: يصلب ثلاثا. وقال أحمد: لا توقيت فيه، فقيل يصلب حتى يشتهر أمره، وقيل يصلب بقدر ما يقع عليه الاسم، وإن جرح فأمره إلى أولياء الدم، وقيل إن جرح قاطع الطريق فإنه يتحتم القصاص كالقتل. وقد استدل مالك بعموم الآية على أن المحارب الذي أخذ المال لا يشترط فيه أن يكون المال قد بلغ النصاب، واشترط ذلك أبو حنيفة والشافعي وأحمد. والنصاب معتبر في جميع ما أخذوه كما قال أحمد. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بد أن تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا. واختلف في النفي في هذه الآية، فقال أحمد: لا يتركون يأوون إلى بلد، بل يشردون عن الأمصار والبلدان، وقيل ينفى من بلده إلى بلد آخر كالتغريب. وقال أبو حنيفة: النفي الحبس. وقال مالك: يحبس في البلد الذي ينفى إليه. وقال الشافعي: أمر الحبس للإمام، وورد عنه أن النفي طلب الإمام لهم ليقيم فيهم الحد. وقيل بأن مدة النفي سنة كتغريب الزاني، وقيل تقدر مدته بما تظهر فيه توبتهم وتحسن سيرتهم. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشافعي. خزائن الرحمن.